هيا بنا لنبحر سويا ومعا لنحصل على اللآلئ من أعماق ضيوفنا عبر مشوار إبداعهم في بحور الفكر والأدب والثقافة والفن. برنامج دعوة للحوار، سنتأمل سويا مع ضيوفنا عبر محطات مشوار عمرهم، آمالهم وآلامهم وأحلامهم التي أثرت إبداعاتهم المختلفة التي شكلت فكرهم ووجدانهم وأعمالهم. برنامج دعوة للحوار مع أستاذ أحمد محمود على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. دلوقتي بتسمعوا برنامج دعوة للحوار على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، مستمعي إذاعة الأدب العربي وبرنامج دعوة للحوار، ضيفنا اليوم هو كاتب صحفي وأديب وشاعر وفنان، انتقل بأشعاره من أبيات على الورق إلى الأوتار على العود ليحولها إلى أنغام تسكن الروح والوجدان. كتب القصيدة الشعرية في دواوينه، وكتب قصيدة العود لتغنى ليسمعها القريب والبعيد، الكبير والصغير. إنه الشاعر الملحن الفنان أحمد الشوقي. أهلا بك أنا معنا في إذاعة الأدب العربي. أهلا بكم وبجميع المستمعين. أستاذ أحمد الشوقي هو صحفي، كاتب صحفي بجريدة الوفد، وشاعر وملحن. حدثنا عن البدايات وعلاقتكم الأولى بكتابة الشعر، ولماذا الشعر تحديدا؟ هناك القصة القصيرة والرواية والمسرحية. هو يعني البداية كانت دايما مع الثقافة العامة، الثقافة العامة اللي تعلمناها زي ما تعلمها أجيال يعني مستنيرة كانت قبلنا. فابتديت وأنا يعني في المرحلة الابتدائية، دخلت الابتدائية الأزهرية، حفظت القرآن. القرآن خلاني يعني أحب اللغة وتجلياتها، أحب الشعر. الشعر خلاني أحب الغناء، أحب أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ونجاة. وابتدت يعني الاهتمامات تتوالى. وبعدين حصل إن أنا وأنا في الكلية يعني حصلت لي مفاجأة، إن أنا دخلت الكلية في كلية تربية تعليم أساسي. الكلية دي ما يعني كنت يعني بذاكر كويس قوي، لكن الكلية دي ما يعني ما كان جابني التنسيق فيها ما كانتش تجيل على خاطر، وإزاي بقى الحكاية دي. فدخلت بقى فدرست بقى مورفولوجي وعلم نبات واستاتيكا وديناميكا وفنون تشكيلية وإنجليش وعربي وأدب وحاجات، وكمان درست مزيكا. اللي درس لي مزيكا في وأنا في الكلية دكتور خير الملط. الدكتور خير الملط ده طيب من إن يعني أو يعني هو رائد الموسيقى الفرعونية، طلع من على جدران المعابد أكتر من 70 آلة موسيقية وصمم زيها وعمل فرقة كأنها يعني في أيام رمسيس الثاني، وحاجة جبارة. فبقى قعد قال لنا الله يدينا يديله الصحة، اعملوا لنا أبحاث عن الموسيقيين، آخر واحد تعملوا لي عنه عبد الوهاب. واحد عملت حاجة عن عبد الوهاب، اكتشفت ان كمان ليه شرايط كتير عندي في البيت كان جايبها والدي ووالدتي عن أغاني لعبد الوهاب، وابتديت أسمعه في العود والحاجات. قلت لازم أجيب عود أتعلم عود، جبت عود وقعدت أتعلم عود، وقعدت أدرس بقى الحاجات اللي هم كانوا الأناشيد اللي بيدوها لنا عزف على العود، وابتديت أتعلم وتمشي الحكايات كده. وابتديت بعد كده اخش الدراسات حرة في معهد الموسيقى العربية، وكان بيدرس لي الأستاذ عبد المقصود علي. الأستاذ عبد المقصود علي ده أستاذ جيل كامل، هو المعلم بليخ حمدي كان في فرقته، حسن أنور بتاع الإيقاع، ومشيل المصري نفسه الموزع العظيم دوت كان برضو يعني من تلاميذه حاجات كده. فابتدت الأمور بداية تيجي بهذا الشكل. لكن بالنسبة لسؤال حضرتك يعني لماذا اخترت الشعر؟ الشعر هو الذي يختار الشعراء، وليس الشعراء هم الذين يختارون الشعر، فيعني ليس بيدي. بالإضافة إلى ما أتصوره عن الشعر أن الشعر هو العاصمة الكبرى، هو العاصمة الكبرى لكل ألوان الكتابة، وهو العاصمة العظمى لكل ألوان الإبداع، وما زال هو ديوان العرب، وما زال ديوان العرب وديوان الإنسانية، ويحمل التوجيه الفكري، ويحمل الزخم الموسيقي. القصيدة جمعت كل شيء. زي ما حضرتك قلت أن الشعر هو الذي يختار صاحبه. نعم، وليس الشخص هو الذي يختار الشعر. لو أن الأمر اختياري كان أصبحت كأنك في تصويت في انتخابات، واخد بالك، وأصبحت عملية صناعية. إنما دي أشياء بتفرض علينا من لدن الله سبحانه وتعالى، جبلنا عليها هكذا. يعني كانت البدايات والبذور الأساسية هي الشعر ثم الموسيقى. نعم، وشكلت معادلة أكملت طرفي المعادلة ما بين الشعر والموسيقى، فدمجتهم على أوتار العود. نعم، الشعر يشير بالعبارة، والموسيقى تعبر بالإشارة. هي يعني تجليات فلسفية، لكن في النهاية كل أشكال الإبداع تحمل يعني قيمة التتابع الزمني. فكل أشكال الإبداع فيها موسيقى، حتى الفنون التشكيلية، حتى العبارة، كلها تحمل قيمة التتابع الزمني، لكن لكل فن أدواته. تمام، ولكن الموسيقى تغوص في مضامين اللون الأدبي أو اللون الفني. نعم، الموسيقى تغوص في كل شيء، واخد بال سعادتك، لأن هي ضمير أي عمل. القرآن فيه موسيقى داخلية. نعم، كما أستاذنا الدكتور مصطفى محمود أشار يعني. نعم، الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني لا يمكن أبدا أن يكون الأنبياء سلام الله عليهم أتوا برسالات وأتوا بكلام من عند الله سبحانه وتعالى ويقال بشكل يعني غير منظم أو بشكل عبثي أو بشكل فيه نشاز. أكيد لما قال كل الأنبياء لما كانوا يلقوا كلمات الله سبحانه وتعالى على البشر كانوا يلقونها منغمة جميلة، يعني وهي فطرة في الإنسان، وتقابل بارتياح نفسي. بالضبط، لأن أساسا يعني من تعريفات المقام الموسيقي تعريفات عديدة، يعني ممكن نقول في شكل من أشكال تعريف المقام أنه يعني له أبعاد استاتيكية وديناميكية بدرجات رفع وخفض. لكن كمان من تعريفات المقام الموسيقي أنه المزاج، واخد بس عادتك. فهو الموسيقى والقصيدة هي حالة مزاجية عن حالة ما في وقت ما، ولها صدى على النفس والروح. ما هي يعني ربنا سبحانه وتعالى أو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. دي يعني أن الإنسان يبين عما في داخله من مشاعر وأحاسيس. دي من نعم الله سبحانه وتعالى وفيضه على عباده. أكيد حضرتك تتذكر أول قصيدة تمت الحينها وهي من تأليفك. والله هي أنا ابتديت مجموعة من القصائد الملقاة، كانت في يعني في ما يطلق عليه ألبوم. عملت ألبوم شعر ملقى بمصاحبة موسيقى مزيكتي، وكان اسمه وأعود كما عاد الماء إلى الماء. ثم ما لبثت أن يعني شعرت أن يعني المستمع في حاجة أيضا إلى غناء، فكان ألبوم شرح وضحكة. وفي ألبوم شرح ضحكة قدمت ثلاث قصائد ملحنة، منهم قصيدة قال رقصي، ودي قصيدة كنت عاملها لفرقة رضا بتعبر عن فكرة الرقص كحالة إنسانية وحاجة إنسانية. هي القصيدة اللي اديتها للمطربة سنوات. سنوات دي عملتها ديويتو أنا ومطربة اسمها علياء البسوسي، وهي كمان بتعزف تشيلو، قالت معايا القصيدة ديت. كمان تواصلت الأعمال، بقيت بقى بعد كده أعمل أغنية وأنزلها أطرحها على اليوتيوب، شأن يعني إيه المطربين والآخرين. طب فكرة أن أنت أعتقد لديكم دواب من الشعر ولديكم إنتاج غزير من القصائد، فكرة أن حضرتك تنقل الكلمات من القصيدة داخل الديوان إلى القصيدة على أوتار العود، هل هي بتحقق إشباع فني وذاتي للشاعر والكاتب الصحفي أحمد الشوقي؟ والله أنا يعني حين أكتب القصيدة أشعر دائما أنها يعني في حاجة إلى سكن، فالموسيقى هي سكن الكلمات. بس عدتك وبتبقى الكلمات يعني ينقص شيء بدون غناء، ينقص شيء بدون تلحين وموسيقى واستخدام يعني أشكال أخرى من التعبير تضاف إليها. وأفتكر أن في يعني وصف للدكتور عبد المنعم تليمة لما كتب بقال الله يرحمه عن تجربتي، فقال أنا بسمي اللي بيعمله يعني أحمد الشوكي يعني هو فن التآزر، وقال عني يعني بالأمانة في مقال بنشوف الأهرام وموجود على يعني على جوجل، بيقول الفن يشهد أكبر مرحلة تجديد كبرى في تاريخه بهذه التجربة العصرية الفريدة التي صار التآزر فيها ما بين الشعر والموسيقى قانونا جديدا لوحدة الأشياء. لكن مع ممارسة العمل الإبداعي شعرت أنني يعني في حاجة أن أطلق على تجربتي تجربة يعني مسمى آخر غير مسمى التآزر، وهو مسمى الموسيقى العضوية. يعني فهو أنا ألقي شعري بمصاحبة موسيقاي، وأتمنى بقى ناخد نموذج من شغلي يعني بمناسبة يعني هذا اليوم الجميل في بدايات العام، نختار قصيدة أذوب وهي من غناء المطربة مريم تركي، ودي أستاذة أصوات في أكاديمية الفنون في الكونسرفتوار ومعهد الموسيقى العربية، وتوزيع المؤلف الموسيقي والدكتور إيهاب عبد السلام. أعتقد هنكون سعداء لو سمعناها مع بعض. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود معكم لنبحر مع ضيفنا الشاعر والأديب والفنان أحمد الشوكي. أنتوا لسه بتسمعوا برنامج دعوة للحوار على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، عدنا معكم ومع ضيفنا الفنان والكاتب الصحفي والأديب والشاعر أحمد الشوكي. أهلا بك معنا في دعوة للحوار. أهلا بك يا أستاذ أحمد وكل المستمعين. كنا بنتكلم على المشاركين معكم في التجربة الإبداعية ما بين الشعر والموسيقى والتلحين، وحضرتك ذكرت لي ما قبل التسجيل أن هناك رموز وعناوين في مجال الموسيقى سواء كان في التوزيع أو المشاركة في إنتاج هذه الأغاني، فذكرت لي يعني فنانين وموزعين وغيرهم، فما هم هؤلاء الذين شاركوكم في تجاربكم المختلفة في التعاون معكم في نقل الموسيقى، نقل البيت الشعري من الكتابة إلى الألحان عبر العود؟ والله في قصيدة ممكن نبدأ بها هذا يعني الأمر، قام بتوزيعها الفنان العظيم الأستاذ هاني شنودة، قصيدة ملقاة أنا ألقيها، يعني ما هياش مغناة إنما هي إلقاء، اسمها فتاتي. مطلعها بيقول فتاتي بنت عاصمة فلا سألت إذا يوما أطلت غيابي. أعتقد لو سمعناها، وهي أنا عاملها يعني من لون الجاز، يعني جاز، لو سمعناها هتبقى أفضل من إن أنا أقولها يعني بصوتي بس كده. لا، دي مصاحبة الموسيقى وتوزيعات الأستاذ هاني شنودة هيكون ليها طعم تاني، أتمنى يعني تعجبكم وتعجب المستمعين. أستاذ أحمد، أعلم جيدا أن أنتو تمتلك نواصي اللغة العربية. الله يخليك. اللغة العربية لها بحور، وكذلك الشعر وكذلك الموسيقى، فهل تميزكم في اللغة العربية استطاع أن يثري التجربة الإبداعية في عالم اللحن؟ والله بص أقول لحضرتك، كان من فترة كده في ناس مثلا يقول لك إيه البحر الفلاني يليق معاه مثلا المقام الفلاني، ومثلا بحر الآخر يليق معاه مقام آخر، إنما هي في النهاية العبرة بالتوظيف، ودايما بيبقى فيه استحداثات بشرية لتوظيف الفن، وتوظيف الأشكال لا تقف عند يعني حد. يعني زمان مثلا كنت بتبقى في فترة إيقاع المقسوم مثلا كان يبقى إيه مرتبط بالرأس والأفراح، كمان بقى بعد كده ممكن يبقى مرتبط بالتعبير عن الأحزان، وحتى في بيت شعر لا تحسبوا رقصي بينكم طربا. فبتبقى فيه استحداثات وبتبقى فيه ألوان مع الممارسة وتقديمها تألفها الجماهير وتبقى معبرة عن شيء كانت لا تعبر عنه بهذا الشكل في الماضي، كأنها معادل موضوع للحالة. نعم، بتبقى حالة يعني بتبقى حالة مزاجية جديدة تألفها الجماهير. بينكم تعاون مع بعض رموز الفنانين، يبقى على سبيل المثال لديكم تجربة مع الفنان الراحل محمد رشدي وكذلك مع الموزع مشير المصري وغيره، حدثنا عن هذه التجربة وكيف استطعت أن تنتقل بإبداعاتكم الشعرية إلى عالم الغناء. والله كان الأستاذ محمد رشدي يعني في صداقة ومودة بيننا وبين بعض، وكنت عامل له أغنية يعني لايقة عليه وسمعتها له، كان قبل ما ينتج الألبومين الأخرانيين دول ويغنيهم بتوع هو ومحروس، أغنية ألبوم دامت لمين والتاني كان قطر الحياة. فكلمني هو مرة قال لي يعني انت مش كنت عامل لي أغنية وعرفني ان انا بعمل شغل ليه ما جبتهاش؟ فانا طبعا بيبقى حياء منه وبيننا وبين بعض صداقة، هاي بقى انا صداقتنا عشان يغني لي او بتاع، انا ببقى محرج. فبعدين هو اللي كنت قال لي كنت سمعتها لي زمان، طب هاتها. قلت له خلاص هجيبها لك. قال لي لا وديها للمنتج على طول. وانا رايح للمنتج قلت يعني هعمل أغنية واحدة لراجل، وراجل يعني بيحتفي بينا ويهتم بينا لازم اهتم بيه كمان، اعمل له حاجة تانية. فقعدت افكر اعمل ايه اعمل ايه. كان في ملحن صديق اسمه استاذ محمد موسي، كان عرفنا عليه الفنان الاستاذ محمود ياسين، فكان جنبي. قلت له سمعني حاجة من الشغل اللي عندك كده. فسمعني لحن. قلت له هو اللحن ده بين كذا حاجة يعني. فخدت اللحن ده وكان عليه كلام تاني، حشت الكلام التاني وكتبت بقى على موسيقى، كتبت بقى حاجة تبقى لايقة على وجدي، بتقول ما تقلب بالعامية، بتقول ما تقلبش المواجع، ما تصحيش الجراح، أنا حزني مني فيا يمكن أنسى اللي راح، فاكر لما كنت زمان من قلبي قريب، قبل ما نادي عليك بتقول حاضر وطيب، انت القريب مني بقيت غريب عني، انت اللي ظالمني ولا تعرفش السماح، لسه الدمعة جارية محفورة في الملامح، والدنيا لسه بايعة مش عاوزة يوم تصالح، سرقت سنين عمري جريت أوام بدري، وتعبت في أمري ما تقول لي إمتى ارتاح، ما تقلبش المواجع ما تصحيش الجراح. الله. وكمان يعني من الحاجات الجميلة اللي أذكرها في أثناء تسجيل هذه الأغنية، كان أستاذ زوجتي بيقول والدنيا لسه بايعة مش عاوزة يوم تصالح. فوقفت التسجيل قلت له يا استاذ قولها بالضم احلى، مش عاوزه يوم تصالح احلى من كلمه مش عاوزه يوم تصالح، بالضم اجمل واكثر اناقه. راح سمع الكلام وقالها بالضم فعلا، زي مثلا بنقول كلمه الدنيا والدنيا، الدنيا اجمل بالضم، رغم ان الشقاقات ممكن تبقى موجوده في اللغه ديت وديت، لكن الثانيه يعني اجمل. وماذا عن تجربكم مع الموزع العالمي مشير المصري ودكتور فاروق سلام؟ والأستاذ مشير المصري كان برضو تجمعنا صداقة، وكان سمع مني أكتر من حاجة، فمن ضمن الحاجات اللي هي يعني توزيعه قصيدة اسمها حضور، ودي يعني دويتو بيني وبين المطربة سناء نبيل، وعازف فيها الأستاذ فاروق سلامة أكورديون، وعازف فيها الأستاذ عبدالله حلمي، ده يعني أهم عازف كولة في تاريخ الغنى والموسيقى عندنا، وعازف فيها ناس كتير كويسين قوي، فممكن نبقى نسمعها مع بعض. وهي تانجو، يعني الإيقاع التانجو نادر جدا، ما أعتقدش أن حد بيعمل منه حاجة دلوقتي. حضرتك يا أستاذ أحمد تمتلك نواصي بحور الشعر وكذلك الإيقاعات اللحنية، فكيف أمكن بناء معادلة التوازن ما بين البحور الشعرية والإيقاعات اللحنية؟ بص أقول لحضرتك، هو بتبقى حالة تفرضها الحالة اللي أنا فيها. يعني مثلا أنا في قصيدة مثلا جت في ذهني عن واحدة بتعزف عود، واخد بالك، والتمازج ما بين فكرة ان هي عازفة العود والعود بعودها هي كإنسانة. فبقى قلت يعني انا اختار ايه للفكرة دي، فاخترت ايقاع الفالس. ايقاع الفالس ده ايقاع ثلاثي، ولقيت ان هو يعبر عن الفكرة دي افضل من وجهة نظر، يعني من اكثر ايقاع الفالس ده افضل من ايقاعات اخرى، لان في وحدة ناقصة ويدي شكل حضاري. يعني ايقاع الفالس نفسه ايقاع جميل ويدي فكرة رشاقة الخطوات. فمزجت ما بين العودين. واتمنى لما تسمعوها تعجبكم. حضرتك من سنوات وابتعدت القصيدة عن اوتار التلحين، فكيف يمكن أن نعيد القصيدة مرة أخرى إلى أوتار الملحن؟ هل نحتاج إلى صيغة فنية وإبداعية للمتلقي لكي نبني معادلة شراكة ما بين الفنان كملحن والمتلقي كمستمع للقصيدة؟ والله يعني الإبداع لا يموت والمبدعون لا يموتون، والخير في هذا الوجود ما يزال، ونعم الله يعني على البشرية لا تنقطع. إنما الإشكالية فين؟ الإشكالية في الإعلام. الإعلام يعني أنا سعيد جدا بالدور العظيم اللي بتقوم به هذه الإذاعة، إن هي بتهتم بما ينبغي أن يهتم به، وأن تحذو باقي القنوات والمنافذ الإعلامية حذوها، فتصل الرسالة إلى الجماهير وتتفاعل وتتعاطى معها. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود معكم لنبحر مع ضيفنا الشاعر والأديب والفنان أحمد الشوكي. انتوا لسه بتسمعوا برنامج دعوة للحوار على إذاعة الأدب العربي. إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموع. أعزائي المستمعين، عدنا معكم ومع ضيفنا الفنان والكاتب الصحفي والأديب والشاعر أحمد الشوكي. ما الذي يربي ذوق المتلقي سواء كان مستمع أو مشاهد؟ أكيد الإبداع. الإبداع، لكن عبر وسائل إعلامية. أصبح المبدع الآن لابد أن يكون منتجاً كي يستطيع أن يملك يعني صهوة جواده وينطلق إلى ما يريد، لأنه لو حصر نفسه في يعني منافذ إعلامية محددة لن يجدها، ولو حصر نفسه في بين يدي منتجين واخد بالك لا يهتمون بمثل هذه الأعمال. فأصبح كمان في فرصة بالأمانة سانحة للمبدعين الآن غير ما كانت متوفرة مطلقا بالأمس، هي السوشيال ميديا. يستطيع المبدع أن يصل إلى قاعدة عريضة من الجماهير عبر السوشيال ميديا، لكن عليه أن يعني يجيد أدواتها ووسائل التعبير عليها. يعني عايز أقول لحضرتك أن المتلقي ما زال لديه مساحة متعطشة للفن الراقي. نعم، ما يزال وهو في أمس الحاجة إليها، لكن في حاجة اللي يعني مع الخبرة اتعلمناها، ان كثير من الفن يعني ينتشر بفعل انتشار، واخد بالك، اذا الححت على الناس في جملة معينة واخد بالك في منتهى ركاكة والسفول، ستجد جميع طبقات المجتمع تقولها، ألفتها الأذن. انت كمان سعادتك لو قلت مثلا بيت شعر مكسور او في خطأ نحوي ما وتعودت عليه، لما تيجي تسمع الحاجة المظبوطة بعد كده تحس انها نشاز ومستغربة. فهي عملية تعود للمرء من دهره ما تعوده، وأذن المتلقي كما تعودت، وأذن المتلقي كما تعودت. فهنا في يعني مسؤولية تربوية وأخلاقية وجمالية على جميع وسائل الإعلام، وليس من حقها يعني أن تبص كل أي تافه، لأنها تربي الجماهير وتربي الذوق العام. وتربي الذوق العام. طيب حضرتي، بإذن القصيدة المغناة والملحنة، ما زالت لها مساحة. نعم هناك يعني مساحات كبيرة جدا تحتاج إلى مبدعين والمبدعين موجودين، لكن هي مشكلة وسائل إعلام ومشكلة الوصول إلى القاعدة الأكبر من الجماهير. هل هي استسهال؟ استسهال يعني في ماذا؟ استسهال المطرب مثلا بيستسهل المنحة أو الاتجاه الذي يأتي بكلمات بسيطة وموجزة، فبالتالي طبقات الصوت أصبح لم يتعود على القصيدة. هو المطرب لم يتعود على القصيدة لأنه لا يسمعها ولأنه لا يحفظ منها ولا يترنم بها ولا ينشغل باللغة العربية، لا في تجليات دينية ولا في تجليات ثقافية، فهي لغة غريبة على أذني. لو أنها يعني ألفها لغنى بها. الأجيال السابقة كانت تغني القصائد لأنها كانت مرتبطة بخطاب ديني واسع وخطاب تربوي واسع يقول اللغة العربية ويحتفي باللغة العربية في مواجهة الاحتلال للغاشم ومحاولات عدوان متكررة على مصر، فكان يستغيث بلغته. يعني لا ننسى فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات كانت القصيدة هي السبق وهي القائد في السمع والتلحين. الآن تغير الوضع بفعل الإعلام. أنت كنت تسمع تفتح الراديو زمان تسمع أم كلثوم بتغني هذه ليلاتي الأطلال أغدا ألقاك، كنت تسمع تفتح التلفزيون تلاقي عبد الحليم بيغني قارئة الفنجان، تسمع فايزة بتقول قصيدة مثلا لا تدخلي أو نجاة بتقول لا تكذبي، وتقعد تسمع عبد الوهاب دعاء الشرق والجندول والحاجات العظيمة ديت. لكن أصبحت الآن لما تفتح وسائل الإعلام اللي هي بتبقى بين ايد الجماهير تلاقي اغاني مهرجانات، اغاني فيها كثير من السخافات والعدم اللي يعني الاحترام للمتلقي. مش عشان الانسان، انا يعني ضد لون من الوان الابداع احبه او ما احبوش، لكن لابد ان يكون في ابداع. حصلت اشكالية اصلي بالامانة في, في, في, في الاغنية الشعبية. حصل ايه؟ بعد طلب جاء الفنان الاستاذ محمد رشدي فرفع صوت الايقاع. احنا صوت الاغنيه الشعبيه بصرف النظر عن جمالها وعدم جمالها، عندنا في مصر هنا صوت الاغنيه الشعبيه هي صوره ايقاعيه، فالفنان محمد رشدي قام برفع صوت الايقاع فأثر على كل حالة الغنى في مصر، وجميع المطربين بما فيهم أم كلثوم رفعوا صوت الإيقاع. فجاء بعد كده أحمد عدوية فرفع صوت الإيقاع، فتأثرت الحالة الغنائية برفع صوت الإيقاع. فجاء بعده شعبان عبد الرحيم فرفع صوت الإيقاع، فتأثرت الحالة المزاجية أيضا برفع صوت الإيقاع. فجاء مطرب المهرجانات ورفع صوت الإيقاع. فبقى يعني مع عدم التناسب بقى في الحكاية ابتدى صوت الإيقاع يبقى يتحول يطمس الحكاية ويتحول إلى ضجيج، وتبقى أغنية المهرجانات ما هي إلا حالة إيقاعات وحالة صياح وكلام يعني غير خالي من الجمال، وكلام كله عبارة عن شكوى كأنك في محكمة الاستئناف وأمام يعني حالة ليست حالة غنائية أو حالة طرب، ليست حالة غنائية أو حالة طرب، كما أنه يعني هناك حالة نفسية عند المطرب في يعني أو مغنيين المهرجانات أنه عنده حالة ضيق نفسي فيريد أن يجعل حالة الضيق تصل إليك شكوى فتتضايق. لا مش مجرد شكوى، يعني زمان كانت الشكوى يبقى فيها حزن وجمال فيصلك الحزن مخلوط بالجمال، إنما دي حالة ضيق وضجر ونفور يريد أن يجعلك تتضايق وتكون في حالة سلبية، كأنها حالات نفسية. حالات نفسية ليست غناء ولا طرب، ليست غناء ولا طرب ولا جمال، ويستطيع أي إنسان أن يقوم بها. طيب في ظل هذه الأجواء الغير نقية من عوالم الموسيقى والغناء، كيف نعيد ترتيب القصيدة الغنائية مرة أخرى على الساحة، سواء كانت الساحة المصرية أو العربية؟ ونعلم جيدا أن ما هناك إلى الآن من يلحنون القصيدة ويغنوها زي كاظم الساهر، فيروز الآن لو جاءت إلى مصر بقصيدة جديدة ستجد لها مستمعين، فكيف نزيد من هذه المساحة عند المتلقي وعند عامة المستمعين؟ بالوقوف جنب المشاريع الجادة التي تهتم بالقصيدة وعمل مسابقات للقصيدة الغنائية والقصيدة الملقاة، ويكون العائد من وراءها عائد يعني جميل، والوقوف بجوار هذه الأصوات إعلاميا ستجد من يستمع إليها لا شك. حضرتك أشرت لأن الإعلام يأتي في قفص الاتهام وقطاعات الإنتاج المختلفة. أنا حضرتك خاصة بقى القطاعات تعتمد على الإنتاج الذاتي. معليك أنا كنت أعرف كل المنتجين قبل كاظم الساهر، كنت أسألهم المنتجين الكبار، كنت أسألهم أنتوا ليه ما بتنتجوش قصيدة؟ يقولوا لي الجمهور عاوز كده، الجمهور ما مش عارف ايه. اسال المطربين نفسهم الكبار وقتها قبل كاظم الساهر ليه ما بتغنوش قصائد، يقولوا الجمهور احجاج كاظم الساهر خلاهم كلهم قعدوا في البيت، واكتر واحد كان بيكسب ويحقق وغنى القصيده، وغنى القصيده بامتياز وغنى لها مردود عن المستمعين وما يزال، واخد بال حضرتك؟ فهو احيانا الانسان زي ما انت قلت كلمه عبقريه، في مبدعين او منتجين بيستسهلوا، واخد بال حضرتك؟ برغم ان الفن الجيد اذا اجيد ترويجه بيجد عائد مستمر، انما الاغاني دون المستوى حتى لو وجدت عائد او وجدت ضجيج او وجدت انتشار فانما يكون مؤقت. هل هي مرتبطه بالثقافه المتلقي؟ الثقافه العربيه الاصيله، فبالتالي بيختار كل ما هو يتناسب مع سماع الاذن. والله حضرتك ما تزال القصيده في الشارع العربي منتشرة للغاية الآن، لكنها عبر خطاب ديني. فين؟ في أغاني مثلا الشيخ ياسين التهامي، أغاني الشيخ ياسين التهامي تلاقي أغاني منتشرة انتشار رهيب جدا، رغم أنه بيغني أغاني فيها رموز صوفية وبيغنيها وسط ناس بسطاء، لكنهم يرددونها باستمرار. يعني معنى ذلك ان القصائد الملحنه اصبحت ما بين المنشدين الدينيين. نعم، هم الاكثر الذين يروجون لها. اوكي. اعزائي المستمعين، نشكر باسمكم الملحن والصحفي والشاعر الاستاذ احمد شوقي، الذي ساعدنا في اقتطاف مختلف الورود من حديقه شعره في برنامجكم دعوه للحوار. ومعنا إن شاء الله في الجزء الثاني من الحوار مع هذا الفنان المتميز شعرا وإبداعا ولحنا، وكان معكم الكاتب الروائي أحمد محمود، وعلى وحدة الإخراج الأستاذة سمر محمد والأستاذ محمد الكام. كنتم مع برنامج دعوة للحوار على إذاعة الأدب العربي، إذاعة الأدب العربي، صوت الكتب مسموعة.